إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا أن نسأل الله جل وعلا علما نافعا، وأن نتعوذ به من علم لا ينفع، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وهذا الحديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وسنده صحيح. وأيضا كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وأنفع العلوم للعبد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك علما نافع. أنفع العلوم للعبد هو علم توحيد الرب جل وعلا، ومنه أن تعرف ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإنهم كما قالوا إن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. والباري جل وعلا هو أشرف المعلومات، فيكون هذا العلم شريف بشرف المعلوم. والعلم النافع كما يقول ابن رجب ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. يعرف العلم ليه؟ العلم النافع. ثم إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يعبدوا دون أن يعرفوا، ولا بد من معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليحققوا الغاية من وجودهم والحكمة من خلقه. واعلم يا عبد الله أن العبد ينبغي أن يسأل نفسه ثلاثة أسئلة إن كان عاقلا: لماذا خلقت؟ وكيف خلقت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ لماذا خلقت؟ وكيف خلقت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة هي التي تعينك على السير على طريق الهدى. وإن ضللت في الأجوبة على هذه الأسئلة صرت في تيه الضلال. فالله سبحانه وتعالى لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات، والآخر الذي تصير إليه الحادثات، فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم. وأول فرض فرضه الله جل وعلا على عباده هو معرفته، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي على المسلم أن يعرف ربه عز وجل فيعظمه حق تعظيمه. فإن الواحد منا لو أراد أن يتزوج مثلا فإنه يسأل عن نسب من يريد أن يتزوج، ويستوفي أسئلته، ويسأل عن كل صغير وكبير. فالله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه، أولى أن نعرف أسماءه جل وعلا وأن نعرف تفسير هذه الأسماء. فأولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق فيه المتسابقون هو العلم النافع والعمل الصالح، وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، وأنفعها هو علم أفعال العبيد. طيب، نقول نحن حندرس عقيدة أو سميه توحيد إن شئت، أو سميه السنة إن شئت، أو سميه أصول الدين، أو سميه الفقه الأكبر، كل هذه ألفاظ مترادفة تعني العقيدة الإسلامية الحق، تعني العقيدة الإسلامية ليه؟ الحق. يعني لو قلنا التوحيد، إيه علم التوحيد؟ هو إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، هذا معنى علم ليه؟ التوحيد. طب علم العقيدة معناه ذلك، أي إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، والإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره. وهل التوحيد ليس فيه الإيمان بالرسل؟ التوحيد يستلزم الإيمان بالرسل، التوحيد يستلزم الإيمان بالإيه؟ يستلزم الإيمان بالرسل، ويستلزم الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بذلك يستلزم الإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا من لوازم التوحيد أنك تؤمن بباقي الأشياء التي ذكرناها في العقيدة. فالعقيدة هي توحيد الله عز وجل، وأيضا الاعتقاد بالرسل، والاعتقاد بالكتب، والاعتقاد باليوم الآخر وبالقدر. فإذا هذه الأشياء التي ذكرناها تدخل في التوحيد من باب الاستلزام، يعني يستلزم توحيدك للرب عز وجل أن تؤمن بالإيه؟ بالرسل، وأن تؤمن بالكتب، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالإيه؟ بالقدر. والعقيدة يبقى متكونة من إيه؟ إفراد الله عز وجل بالتوحيد، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. يبقى سواء قلنا كده أو قلنا كده، سواء إن التوحيد يستلزم والعقيدة أفرادها هكذا، فيقول العقيدة ها أفرادها هذه، فالعقيدة تدل مطابقة على كل ما ذكرناه، تدل مطابقة على كل ما إيه؟ على كل ما ذكرناه، وهو توحيد الله عز وجل، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالإيه؟ بالقدر. يبقى العقيدة ها تدل مطابقة على ذلك، والتوحيد يدل مطابقة على إيه؟ على إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وإيه؟ وأفعاله، ده التوحيد. ويستلزم ذلك الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر قدره وإيه؟ وشرعه. إذا في النهاية سواء سميناه التوحيد فهيدخل فيه هذه الأشياء أيضا، سواء سميناها عقيدة يدخل فيها هذه الإيه؟ يدخل فيها هذه الأشياء. وأيضا يسمون العقيدة أصول الدين، الأصول يسمونها علم إيه؟ أصول الدين، وهي المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي تتحقق بها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لأمر الله عز وجل. إذا دي معناه علم أصول الدين. كذلك لفظ السنة استعمله السلف في اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وممن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإمام أحمد في كتابه السنة، له كتاب اسمه السنة قد ضمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذا فعل أيضا ابنه عبد الله في كتابه السنة، ومنه أيضا كتاب السنة لابن أبي عاصم، ها؟ ذكر فيه عقيدة ليه؟ عقيدة السلف الصالح، العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والإيه؟ والسنة. وأيضا تسمى العقيدة الفقه الأكبر، تسمى الفقه ليه؟ الفقه الأكبر، والفقه معناه لغة الفهم، وأضيف إليه الأكبر لإخراج الفقه الأصغر. والفقه الأصغر هو معرفة الحلال والحرام ومعرفة الشريعة. وسموا الفقه الأكبر لأن معرفة الله عز وجل هي أكبر المعارف وأشرف وأشرف المعارف، فسموها الفقه الأكبر. وإن كان الفقه هو لفظ عام معناه معناه الفهم، يدخل فيه الاعتقاد ويدخل فيه الشريعة، وإن وضعه أهل الاصطلاح على الفقه للحلال والحرام والأمور وأمور الشريعة، فسماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر نظرا لأهميته. يبقى سواء سمناه الفقه الأكبر، سمناه أصول الدين، سمناه العقيدة، سمناه التوحيد، كل ذلك مسميات للعقيدة الإسلامية الحق. لكن حذرا أن نسميه علم الكلام، لا نسمي العقيدة علم علم الكلام، سموه علم الكلام، هذه تسمية حادثة، هذه تسمية حادثة بعد خير القرون. سموه علم الكلام لما أدخلوا في عقائد المسلمين كلام الفلاسفة وكلام المنطقيين، وحشوا ذلك في اعتقاد المسلمين، وأخرجوا النصوص عن ظاهرها بكلام الفلاسفة والمناطقة، سموه علم سموه علم الكلام. وقد ذم الأئمة جميعا هذا العلم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام، يعني جعلوا العقيدة كلام، حكمي في أهل الكلام أن يطافوا بهم بين العشائر والبلدان، ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. قال: وبعضهم يقول من ارتدى بالكلام لا يفلح أبدا، ومن أيضا ارتدى بالكلام تزندق، نهاية الزندق. هكذا يعني أن نقول كثيرا لما نأتي لهذا الفرع، فحذرا أن نسمي العقيدة علم علم الكلام، فهي توحيد أو عقيدة أو كما سماها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفقه الأكبر أو أصول أو أصول الدين. أهداف هذه العقيدة، ما هو الهدف من هذه العقيدة أو تدريس هذه العقيدة؟ أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى، إخلاص النية والعبادة لله تعالى، لأن الخالق لا شريك له، فوجب أن تكون العبادة له وحده عز وجل، وأن يكون القصد له وحده تبارك وتعالى. أيضا تحرير العقل والفكر، تحرير العقل والفكر من إيه؟ من الفوضى الناشئة عن خلو القلب من العقيدة الصحيحة. لإيه؟ من خلى قلبه لقلبه فاضلة، فهو فارغ القلب من كل عقيدة، وعابد للمادة الحسية، أو متخبط في ضلالات وعقائد وخرافات، ضلالات العقائد يعني والخرافات. فإذا هو أنا بحرر العقل والفكر من الخزعبلات ومن التعبد للمادة، اللي هو قلبه خالي من اعتقاد، أي بيعبد المادة، لأن العبد خلق ليكون عبدا، ليكون ليكون عبدا، فإن لم يكن عبد لله عز وجل صار عبدا لغيره شاء أم أبى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفتك في هذه الحياة أن تكون عبدا لله عز وجل، فإن أبيت أن تكون عبدا لله عبدك لغيره شئت أم أبيت. فمن لم يعبد الله عز وجل صار عبدا للمادة، صار عبدا للمال، صار عبدا للمرأة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم يعني عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميص يعني عبد المظهر، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، تعس وانتكس وإذا أصابته شوكة لا يجد من ينزع هذه الشوكة منه، يعني كما قال تعالى انقلب على ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يبقى هو ليس على عقيدة جازمة، ليس على عقيدة إيه؟ ليس على عقيدة صحيحة لله عز وجل، والعقيدة هي ما يعقد المرء بقلبه عليه، وسميت عقيدة لأنها لا تقبل الشك، أنها لا تقبل الإيه؟ لا تقبل الشك. فهذا يعبد الله عز وجل على حرف، يعني هذا شاك في اعتقاده، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن من لم يكن عبدا لله عز وجل صار عبدا لغيره شاء أم إيه أم أبى. فحتى تكون حر مش عبد لشيء آخر، تكون عبد المين؟ لله عز وجل. فإذا كنت عبدا لله كنت حرا من كل العبوديات لإيه؟ لغير الله عز وجل. إن أبيت صرت عبدا لمخلوقات الله إيه؟ عز وجل، شئت أم إيه؟ أم أبيت. ولذلك يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن لم يعبد الله عز وجل فهو عابد لإيه؟ الشيطان. عابد للشيطان يعني معنى عابد للشيطان أي أنه يسجد للشيطان، يصلي للشيطان، لا يطيع أمر الشيطان. والطاعة في الأمر وفي النهي عبادة، هو أصل العبادة هو إيه؟ هو الطاعة. فإذا أمرك فأتمرت ونهاك فانتهيت فقد عبدت. ولذلك لما دخل عدي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهو ظن أنهم يسجدون لهم يركعون لهم، فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم، يعني احنا ما بنركع لهمش ولا بنعتقد أنهم خالقين ولا رازقين ولا ولا ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتكم يعني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في التحريم والتحليل عبادة لهذا الذي تطيع. فقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه. فكل من أطاع الشيطان فقد إيه؟ فقد عبده. فالشيطان قد يزين له المال فيعبده، يعني يعبده، يعني يحب المال بحيث أن هذا المال يصرفه عما أمره الله جل وعلا به ويرتكب ما نهاه الله عز وجل عنه. يبقى أصبح دلوقتي حبه وموالاته للإيه؟ للمال، يحب هذا ويبغض هذا، يحب هذا لأنه يعطيه ويبغض هذا لأنه إيه؟ يمنعه. أصبحت محبته وموالاته وبغضه على أمر الإيه؟ المال. فأصبح كأن المال هو إلهه وصنمه الذي يعبده من إيه؟ من دون الله عز وجل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يزين لك عبادة المال، يزين لك عبادة النساء، عبادة النساء أنك تفتن بها وتعصي الله جل وعلا من أجلها، وكذلك اللي ماشي بمزاجه لا حلال ولا حرام. يبقى إله اللي بيعبده هو إيه؟ هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن من أبى أن يكون عبدا لله عز وجل صار عبدا لغيره شاء أم أبى. شاء مين؟ شاء أم أبى. إذن تحرير العقل والفكر من هذا التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة يحرره، يكون عبد لله عز وجل وليس عبد الغير. أيضا من أهداف هذه العقيدة الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه العقيدة تصل إلى المؤمن، تصل المؤمن بخالقه جل وعلا فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. يحصل اللي يحصل، مش ربنا مقدره؟ إذا هو مطمئن مرتاح ليه النفس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمن. إذن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، هو الذي يصرفه كيف يشاء، هو الذي يدبره كيف يشاء. فاعتقاده هذا أي شيء يحصل قدامه يبقى خلاص كل شيء بقدر الله أم لا. المهم أنا فعلت ما ينبغي علي أن أفعله أم لا، أم قصر، هو هذا الذي ينبغي أن أحزن له. لكن إن فعلت ما ينبغي علي أن أفعله فخلاص لا علي. فتجد أن يعني أكثر الناس راحة نفسية هم المؤمنون بالله عز وجل، حتى ولو كانوا في ضيق من العيش، حتى ولو كانوا يعني في فقر مضجع كما يقولون. هذا يعني طالما أنهم متصلين بالله عز وجل هم يعيشون في راحة نفسية وفي سعة، حتى إن كانوا في غياهب السجود. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان في سجنه يقول جنتي في صدري، يقصد القرآن، وسجني خلوتي، والله لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه، أي في هذا النعيم. خلاص يعني هو جنته في صدره قرآن حفظه ويردد هذا اللي هي القرآن، والسجن خلوه لله عز وجل تتفكر وتدبر في آيات الله عز وجل. فكم من راحة نفسية وراحة للفكر للعبد بهذه العقيدة. انظر بقى على الجانب المضاد، يملك الدنيا وما فيها، ومع هذا لا راحة نفسية ولا اطمئنان ولا اطمئنان. بيقول لك أنا عايش ليه؟ أكثر نسب انتحار فين في العالم؟ في السويد، مع أنها أغنى الدول، مع أنها أغلى الدول ومستوى الفرد فيها أعلى الإيه؟ أعلى مستويات الأفراد في العالم، ومع هذا أكثر الناس انتحارا. ليه؟ لا راحة نفسية ولا اطمئنان، قلق في النفس واضطراب في الفكر يؤدي به في النهاية للإيه؟ انتحار. لك أنا عايش ليه؟ ملوش هدف، ملوش إيه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. وأنا ماشي وعارف فين بدايتي فين نهايتي، يبقى لازم دي إجابة على السؤال لماذا خلقت وإلى أين أنت إيه ذاهب رايح فين. لو مش عارف الإجابة الصحيحة على ده هتتخبط. فيبقى على طول الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر. أيضا بالعقيدة من أهدافها سلامة القصد والعمل. إنك أنت تنحرف من عبادتك لله عز وجل، يبقى سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله عز وجل أو عبادة المخلوقين. يبقى أنت لما بتعمل حاجة بتقصد وجه الله عز وجل، لا تقصد الايه المخلوق، مش كده؟ لأن المخلوق لا يملك شيئا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو يعلم هذا ويعتقد هذا، فلا يذل نفسه لعبد مهما كان، ويعمل العمل خالصا لوجه الله عز وجل، فيكون القصد سالما والعمل سالم أيضا من الانحراف. نعم. لا، ما احنا نقول ايه إخلاص النية لله عز وجل والعبادة لله تعالى وحده. يقول سلامة القصد والعمل من الانحراف، سلامة القصد والعمل من الايه من الانحراف في عبادة الله عز وجل. ليه؟ لأن أصلا اللي بيعبد الوثن واللي بيعبد القبر هو مخلص، لكن انحرف انحرف مش كده؟ هو عايز ايه؟ عايز يتقرب الى الله عز وجل، يبقى هو اخلص ولا لا؟ مش كده؟ لكن في طريقه انحرف في هذا الايه؟ في هذا الاخلاص لعدم علمه بالعقيده الايه؟ بالعقيده الصحيحه، فاشرك بالله عز وجل من حيث لا يدري، وتيجي تقول له اشركت، تقول لك لا، هذا العمل لايه؟ لوجه الله عز وجل. ايضا من اهداف العقيده الحزم والجد في الامور، الحزم والجد في الامور، فلا يفوت فرصه يستطيع ان يحصل بها الثواب، وايضا لا يرى موقع فيه غضب لله عز وجل الا ابتعد خوفا من عقاب الله عز وجل. ليه؟ لان اساس هذه العقيده هي الايمان بالبعث والجزاء على الاعمال، وكما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أيضا من أهداف العقيدة هو تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله. تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص، تكوين أهداف العقيدة، تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيضا السادس ده تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه ماشي غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله عز وجل. سابعا من أهداف العقيدة الوصول إلى سعادة الدارين، وأكون هذا بإصلاح الأفراد والإيه والجماعات، وفي ذلك يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فين؟ في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل، فهو بينال سعادة الإيه؟ في الدارين. هذه بعض أهداف الإيه؟ العقيدة، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا وأن يجمع شملنا. طيب أهمية العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى، أهمية عقيدة السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ رأسهم النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة والقرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان لم يبدلوا ولم يغيروا. هذه العقيدة تكون سببا في توحيد صفوف المسلمين، وعليها تجتمع كلمتهم وبدونها تتفكك. ليه؟ لأنها عقيدة الكتاب والسنة والجيل الأول من الصحابة، وكل تجمع على غيرها مصيره الفشل مما لا شك. ماجي نحن طيب أهمية العقيدة السلفية بين العقائد الايه الأم هي توحيد صفوف المسلمين وعليه تجتمع كلمته، وبدون هذه العقيدة تتفكك. هذه العقيدة عقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه من رد معانيها، إذا هذه العقيدة الصحيحة تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والإيه والسنة وتعصمه من رد معاني الكتاب والسنة بدعوة، ما هيرد المعاني دي بدعوة إيه؟ بدعوى أنها لا توافق العقل. هذه دعوة دعوة باطلة، أن نصوص الكتاب والسنة لا توافق ليه؟ العقل، لأنها إذا ثبتت النصوص فإنها لا تعارض العقل أبدا، أنها لا تعارض العقل إيه؟ أبدا. فإذا ظن الظان أنها معارضة للعقل فهذا وهم عنده لسوء فهمه هو. ولذلك من أصول هذه العقيدة أنه لا تعارض، لا تعارض بين عقل أو بين نقل صحيح وعقل صريح، لا تعارض، ما فيش تعارض ما بين العقيدة التي نقلت إلينا بالنقل الصحيح وبين عقل صريح، يعني عقل نير يفهم فهما صحيح، ما فيش تعارض. يبقى إذن وكذلك أيضا قاعدة أخرى، إذا ثبت النقل يعني إذا كان العقل صريح ولقيت نفسك مش فاهم تعمل ايه؟ تقدم العقل، تستسلم، تستسلم لله جل وعلا وتقدم النقل. ماشي؟ يبقى هو ان نقول ايه؟ لا تحكيم للعقل اذا جاء النقل، لا تحكيم للعقل اذا جاء ليه؟ اذا جاء النقل. ومع هذا إذا كان النقل صحيح والعقل صريح هيبقى فيش تعارض، لكن لو كان في تعارض ظاهري استسلم، استسلم ولا تحكيم لليه؟ للعقل إذا جاء النقل. يبقى الأصل عنده هو ليه؟ والقول التي قالها يعني بعض الناس أن العقل ناموس من نواميس الله عز وجل، يعني ناموس آية يعني من الآيات، وأن الوحي ناموس من نواميس الله عز وجل، ونواميس الله تبارك وتعالى لا تتعارض. ليه؟ كلام صح، بس الناموس يعني الآية إذا كان نقلها إيه؟ صحيح، والعقل إذا كان فهمه صريح، كلام كده. طب حنقول بقى لو لم يفهم العقل النصوص التي أتى يعمل ايه؟ يستسلم، وفوق كل ذي علم عليم. والله تبارك وتعالى ابتلاك بانك ما تفهمش نص، ما ابتلاك بكده فهمه لغيرك ولم يفهمه لك. نعم. هل الافضل نكتب ولا نستمع؟ لا استمع، انا خلاص انا دلوقتي ايه استمع كده عشان تفهم، انا خلاص اديتك العنوان وبشرح. لا ما. فلو فرض، وبعدين انا بعيد واكرر نفس النقطه عشان تركز في الدماغ. فلو فرض دي مقدمه، دي كل اللي انا بقوله دي مقدمه، وبعدين هنبدا في كتاب، والكتاب اللي هندرسه كتاب معارك القبول شرح سلم الوصول لحافظ احمد حكيم، معارك القبول شرح سلم الوصول للحافظ احمد حكم. ها؟ هيبقى يوفروه، هتجيبوه، تكلم الاستاذ اشرف يشوف هتجمعوه ازاي، تجيبوه ازاي بجماعه مع بعضكم تجيبوه سعر اقل او كده. انما هو هذا الكتاب معارك القبول شرح سلم الايه؟ الوصول. جزئين، الجزء الاول هيبقى مكرر عليكم في سنه اولى ان شاء الله، والجزء الثاني مكرر عليكم في سنه ايه؟ ثانيه. ماشي كده؟ الجزء الاول سنة أولى. هذا الكتاب عبارة عن قصيدة متكونة من 270 بيت متن، 12 بيت مقدمة، 8 أبيات خاتمة، مجموعهم كان 92 بيت. 92 بيت دول هتحفظوهم على السنتين، ماشي؟ فالجزء الأول إن شاء الله بأبياته هيحفظ، السنة الثانية إن شاء الله هتحفظ الإيه؟ الجزء الإيه؟ الباقي، اللي هي منظومة حافظ أحمد حكمي، اللي هي سلم الوصول شرح ايه؟ سلم الرسول في في في في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم الايه؟ معارك القبول شرح سلم الوصول، هو اصلا سلم الوصول هو المتن بتاع الايه؟ بتاع العقيده. حافظ أحمد حكم. كنا بنتكلم يبقى إذن ده اللي هنبتدي فيه من هنبتدي فيه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هنبتدي في المقدمة التي أبدأ بسم الله مستعينا راضي به مدبرا معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا إلى آخر ما ذكر في مقدمته. ثم بدأ اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملة بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وابتدى يتكلم في متن العقيدة. فإن شاء الله هنبدأ بهذه الأبيات ونشرح هذه الأبيات. هي مشروحة وحنشوف الغامض في الكتاب. هو بيسهر في الكتاب في الاستدلال بالآيات والاستدلال بالأحاديث. فطبعا هنا الشرح مش هأسهب زي ما يسهب في الكتاب. يعني ممكن هستدل بآية أو بآيتين هي أقرب الآيات للمتن والنص وكذلك أصح الأحاديث الموجودة. إن كان في بعض الحواشي هنحتاجها للتفهيم أضفها بحيث أنك لو قرأت الكتاب في البيت هتبص لإيه ما يصور تكرار لهذا هذا الأمر. هذا بالنسبة للإيه بالنسبة لنا. كنا بنتكلم بقى في النقطة إن من أهداف أو أهمية العقيدة السلفية من العقائد الأخرى تتوحد بها صفوف المسلم، وأن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه من رد المعاني، تعصمه من رد المعاني. وكما ذكرنا أنه تجعله يعظم نصوص الكتاب والسنة ويقدمها على العقل، ويقدمها على على العقل. وكما ذكرت إذا كان العقل صريح والنقل صحيح لا تعارض، فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح. وكما قال إذا صح النقل فلا تحكيم للعقل، إذا صح النقل فلا تحكيم تحكيم للعقل. طيب لأن عقول الناس كما ذكرت وقلت بعض الناس الكلام اللي أنا كنت وقفت عنده ورجعت لكم في الكلام، قلت بعض الناس قال إن العقل وحي أو ناموس من نواميس الله عز وجل، وأن الوحي ناموس من نواميس الله عز وجل، يعني آية من آيات الله عز وجل، وآيات الله تبارك وتعالى لا تتعارض. الكلام في إجماله صحيح أن آيات الله عز وجل لا تتعارض، لكن وفوق كل ذي علم عليم كما قال تبارك وتعالى قد يأتي نص وأنت لا تفهم هذا النص، يأتي النص وأنت لا تفهم هذا النص، ما الذي ينبغي عليك أن تفعل؟ تركب دماغك وتقول لازم أفهم؟ إن الله عز وجل ابتلاك إنك ما تفهمش النص ده، يعني ابتلاك إنك ما تفهمش النص ده، لكن لو حاولت هتفهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاللي هيحاول ويبدأ كذا ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للفهم، لكن قد يبتليك ابتداء انك ما تفهمش شيء معين، هتعمل ايه؟ هتستسلم. الاصل انك تستسلم. فاذا تعارض العقل مع النقل فانك تستسلم لله عز وجل. اذا وجدت في بعض الايات في دماغك في فهمك انها تتعارض، فالتعارض ده في دماغك مش في النصوص، لان الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن قد توجد بعض الآيات ظاهرها التعارض، أنها متعارضة في الظاهر، تقول دي ضد دي وهي في الحقيقة غير متعارضة، والتعارض في فهمك أنت. إذن من العلماء من ألف كتبا يجمع فيها أو يبين فيها أنه لا تعارض، اللي هو تأويل مشكلة الكتاب مثلا لابن قتيبة، أو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشنقيطي، وكذلك في الأحاديث تأويل مختلف الحديث، الأحاديث التي ظهر عليه الاختلاف وهي في الحقيقة ما فيش اختلاف، فيجمع بينها كيف يكون. فلو في خلاف حقيقي يبقى في واحد فيهم ضعيف والثاني مش مش صحيح. لو الاثنين صحاح والنقل صحيح وظهر لك الاختلاف، الاختلاف ده في عقلك أنت، لكن في الحقيقة ما فيش اختلاف في كيف توفق ليه هذه النصوص اللي ظاهرها ليه التعارض. هذا علم، هذا علم يسمى تأويل مشكل الكتاب أو تأويل مشكل الحديث أو مختلف الآيات في الكتاب أو مختلف الحديث. فأهمية العقيدة السلفية من العقائد الأخرى توحيد صفوف المسلمين، وأن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه من رد معانيها، تعصمه من رد الايه المعاني بدعوى كما ذكرت انها لا توافق الايه العقل. كل الكلام بقى اللي انا فرعته ده علشان اشرح الايه المعنى. ثالثا، هذه العقيدة تربط المسلم بالسلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلذلك تزيده عزة وإيمانا وافتخارا، لأن الصحابة رضي الله عنهم سادة الأولياء وأئمة الأتقياء، والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وأيضا كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كان مستنا، يعني حياخد سنة حد أو يطلب سنة إيه أحد أو يطلب اتباع أحد، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فليستن بمن إيه قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. من الذين نقلوا هذا الدين؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب العالمين. هذا ذكره أبو نعيم في كتاب الحلية عن ابن عمر رضي الله عنه. أيضا هذه العقيدة، العقيدة السلفية كما ذكرنا تتميز بالوضوح، تتميز بالإيه؟ بالوضوح، حيث أنها تتخذ الكتاب والسنة منطلقا في التصور والفهم، بعيدا عن التأويل والتعطيل والتشبيه، وبعيدا عن المصطلحات التي يعني يقف الإنسان أمامها متحيرا. لازم تبقى عارف قواعد المنطق والمنطقيات والجدليات عشان تفهم ما يقعده أهل الكلام من القواعد. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، دول يقعدوا القاعدة: الحادث لا تحله الحوادث، الحادث القديم لا تحله الحوادث. يقصدون بالقديم، هذا كلام المتكلمين في الأصل، يقصدون بالقديم من؟ الله عز وجل. يقول لك الأشياء إما أنها قديمة وإما أنها حادثة، إما أنها قديمة وإما أنها إيه؟ حادثة. ومنهم من يسموه علة العلة، أو يسموه واجب الايه الوجود، وأن الشيء الموجود ده إما واجب وإما يسموه واجب وإما ايه واجب الايه وإما حادث، يعني الشيء ده الايه إما انه حادث انه انه انه واجب الوجود وده جائز الوجود، يعني جائز ان يكون موجود وجائز ان يكون غير ايه موجود. لكن كلمة واجب الوجود يعني معناه انه هو لازم الوجود، إن هو قديم، إن هو علة العلل، يسمونه يعني كأنهم يسمون الله عز وجل بهذه الايه بهذه المسميات. وبعدين يقعدوا يقول لك: القديم لا تحله الحوادث. عايز ايه كده؟ القديم لا تحله الحوادث يعني معناه لا تحله المخلوقات، لا يأتي شيء أحد. ثم على هذه القاعدة ينفون صفات الله عز وجل، هم قعدوها برؤوسه، هم قعدوها ايه برؤوسه، ويدخلون منها منطلقا لتأويل صفات الله عز وجل لصرفها عن إيه؟ عن حقيقتها، زعما منهم أنهم لو أثبتوها جعلوا القديم تحله الحوادث، يعني شبهوه بالإيه؟ بالمخلوقات هكذا. يعني مع أنك لو قرأت في كتاب الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء يعني بينفي أن الله عز وجل يشبه شيء من الايه من مخلوقات. يبقى كل ما تتوهمه وكل ما تتخيله بعقلك فالله جل وعلا خلاف ذلك. فكما يقولون كل ما خطر ببالك فالله عز وجل خلاف ذلك. وكما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. يبقى لا تبلغه الأوهام، يبقى كل ما توهمته وكل ما تخيلته فالله عز وجل خلاف ذلك. ولا تدركه الأفهام، مهما تفكرت في ذات الله عز وجل لا تستطيع أن تصل إليه إلى شيء، ينبغي أن تستسلم. يعني تفكروا في آلاء الله عز وجل في نعمائه ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. يبقى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه ليه الأفهام. ومع ذلك فهو حي لا يموت، موجود مش عدم، فهو حي لا يموت، حياته دائمة، وقيوم لا ينام، هو القائم على نفسه والقائم على خلقه سبحانه وتعالى. هو لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي لا يموت قيوم لا ينام. يبقى إذن ليس كمثله شيء، نفي للإيه للمثلين، ومع هذا أثبت وهو السميع ليه البصير. وكما يقول الأئمة هذه الآية هي دستور أهل السنة، دستور أهل ليه أهل السنة، ليس كمثله شيء وهو ليه وهو السميع البصير. ولما سئل مالك في السؤال المشهور عن استواء الله عز وجل على خلقه، فقال رجل له: كيف استوى؟ فعلى مالك الرحماء، رحماء يعني ايه عالقة من ايه من هذا السؤال الذي سأله هذا ليه الرجل. ثم بعد ذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأهل السنة أيضا جعلوا قول مالك ده دستور كالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللي يقعد يتكلم عن أي صفة من صفات الله عز وجل، يعني كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإذا سألك سائل كيف ينزل ترد عليه كما قال مالك: النزول معلوم، احنا عارفين بالنسبة لنا النزول ايه، والكيف اي بالنسبة لله جل وعلا مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا على الرجل الذي أكرم ضيفه ولم يكن عنده طعام لأبنائه، فنيم أبنائه أو أنام أبنائه وقدم الطعام للضيف كما في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله من صنيعكما، ضحك الله جل وعلا من إيه من صنيعكما. فإثبات صفة الضحك لله عز وجل، ماذا نقول؟ كيف يضحك ربنا عز وجل؟ قال الصحابة: لن نعدم خيرا من ربنا يضحك. وكما قال: عجب ربك من رجل في من راعي غنم في رأس شظية يؤذن وحده يعلم أن الله عز وجل يراه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إثبات صفة ليه أن الله تبارك وتعالى يعجب، صفة ليه أن الله تبارك وتعالى يعجب، عجب ربنا من إيه من رجل أو من راعي غنم في رأس شظية يؤذن في الصلاة وهو وحده، وضحك ربكما من صنيعكما. فهذه الصفات، يأتي رجل يقول كيف يضحك، كيف ينزل، كيف يعجب، نقول هذه أمور ثابتة لله عز وجل لا نسأل عن كيفيتها. نقول الضحك معلوم بالنسبة لنا، الضحك معلوم بالنسبة لنا، والكيف مجهول بالنسبة لله عز وجل. طيب، من صفات الله عز وجل صفات كمال، فهل يا عباد الله الضحك صفة كمال أم صفة نقص؟ الضحك صفة كمال أم صفة نقص؟ حنقول لك بالعقل كده. مش احنا قلنا ان العقيدة لا تخالف العقل ليه صريح؟ اذا كان العقل صريح تعالى واحد كشر ما بيضحكش ابدا، دي صفة ذم فيه ولا صفة مدح؟ اللي ما بيضحكش خالص ده وراجل كشر، ها دي صفة ذم ولا مدح؟ ذم. واحد زي ما بتقول في الشتاء عايمة بيضحك على الفاضية والبليانة، دي صفة ذم ولا مدح؟ صفة ذم. لكن الذي يضحك في المواقف التي تقتضي الضحك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، ها لكن يعني غاية الأمر إيه؟ إنه يتبسم حتى بدت إيه؟ نواجده. ليضحك أم لا؟ ليضحك. يبقى إذن الضحك هذا صفة إيه؟ صفة كمال، لكن ها صفة إيه؟ صفة كمال. لذلك قالوا على الإنسان أنه حيوان ناطق ضاحك، ميزوه بالإيه؟ بالضحك، إنه حيوان ناطق. خلاص؟ ها؟ الحيوان ممكن بكلمة مشتركة لكل ما يدب على الإيه؟ على الأرض، منه الأعجمي الذي لا ينطق، البهيم ها؟ والذي ينطق. فميز الإنسان بأنه حيوان ناطق وأيضا ضاحك، ما الذي ميز به الإيه؟ الإنسان. يقال أنه حيوان ناطق إيه؟ ضحك. فالضحك صفة إيه؟ كمال، وليس صفة إيه؟ وليس صفة نقص. طيب، يبقى إذن الله عز وجل له الصفات الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات الإيه؟ والصفات الإيه؟ فهي صفة كمال لله عز وجل، لكن لا نسأل على الكيف. يبقى قول مالك دستور لنا، فكما قال السواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، نقول في كل صفة كذلك. الإيه؟ هذه الصفة معلومة المعنى مجهولة الكيف، والسؤال عن الكيف بدعة. طيب، هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي المرة القادمة مع المحاضرة الأولى داخل الإيه؟ من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.